المرسلين والقاصد وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما. نستهل حديثنا اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى ومع آيات سورة النساء. وأية سورة يود الإنسان أن يفسرها أو أن يحيط ويعلم تفسيرها لا بد من الوقوف أمام بعض القضايا الكاشفة، وأعني بهذه القضايا وقفة مع زمان ومكان السورة، زمان ومكان نزولها، ووقفة مع اسمها، ووقفة مع مناسبتها لما قبلها، ووقفة لموضوعها أو معناها الإجمالي ومحتواها. بهذه الوقفات الكاشفة يستطيع الواحد منا أن يقرأ تفسير السورة أو أن يفهم تفسير هذه السورة، أي سورة. وأنا في الحقيقة أنصح إخواني حتى في القراءة العادية وأنت تقرأ القرآن الكريم، انظر إلى السورة التي تقرأها، هل هي مكية أو مدنية؟ فمعرفتك لمكيتها أو مدنيتها ربما يسهل عليك الكثير في قراءتها وفي حفظها، فأنت مستحضر لخصائص القرآن المكي ومستحضر لخصائص القرآن المدني، كل منهما له ميزات، له خصائص، له ضوابط، له منهج. ويتجلى الإعجاز القرآني في أن الإنسان وإن بلغ في الفصاحة والبلاغة أي مبلغ لا يمكن أن يجد فرقاً يذكر بين المكي والمدني في الأسلوب والعرض. ما أقدرش أقول ده القرآن المكي أفصح، ده القرآن المدني أبلغ، ده القرآن المكي، لا. ولذلك تجد القرآن مزج بينهما مزجاً عجيباً غريباً. سورتنا والتي نحن بصدد الآية الأولى فيها هي سورة النساء، هي السورة الرابعة بترتيب القرآن الكريم، ترتيب المصحف الشريف. ومدام السورة الرابعة، هذا يعني أن ترتيب القرآن كما ذكرنا القول الراجح فيه أنه توقيفي. ترتيب القرآن ترتيب السور، الفتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، إلى آخر القرآن. ده ترتيب توقيفي، القول الراجح. ما دام ترتيب توقيفي إذن لا يخلو من الحكمة كون الحق تبارك وتعالى افتتح كتابه الكريم المعجزة الخالدة الباقية إلى نهاية الكون كله، افتتح هذه المعجزة بسورة الفاتحة، ثم ثنى بسورة البقرة، ثم ثلث بآل عمران، ثم ربع بالنساء. هذا ترتيب له حكمة. أنت كما قلنا في المحاضرة الماضية أنت تؤمن بالوحي ابتداء، وفقنا الله إلى إدراك هذه الحكمة والوقوف على ملامحها ومعرفة معالمها فذاك فضل من الله. إن لم نوفق لمعرفة الحكمة فنحن مؤمنون إجمالا بأن من وراء هذا الترتيب حكمة عجيبة وسر إلهي دقيق. ولم لا، والقرآن حكيم من حكيم، عظيم من عظيم، مجيد من مجيد، كريم من كريم. هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف. العلاقة بينها وبين سابقتها سورة آل عمران علاقة متعددة الجوانب، متنوعة الاعتبارات. إن نظرت إلى السابقة فقد افتتحت بألف لام ميم، وهذه افتتحت بيا أيها الناس، فكأن الله قد جمع بين سورتين في افتتاح كل سور القرآن الكريم. أنا عندي 29 سورة مفتتحة بالحروف المقطعة، ده قسم من القسمين. القسم الثاني افتتاحيات عادية، بفعل أمر، باسم، باستفهام، يبقى كلام واضح مفهوم غير الحروف المقطعة. يبقى كان عندي لما قسم افتتاح السور في الجملة بقسمه قسمين، صحيح بعض العلماء قسموا العشرة بس ده قسم تفصيل، إنما في الجملة قسمين، قسم حروف مقطعة، قسم مش حروف مقطعة. فيبقى جمع الله في هاتين السورتين بين الحروف المقطعة وبين غيرها في الافتتاح. استوعب الحديث في سورة النساء، في سورة آل عمران، الكلام عن النصارى، وكان حديثا مطولا، وبين الحق تبارك وتعالى ولادة مش عيسى، ولادة أم عيسى عليهما السلام من الله، ثم بعد ذلك ولادة عيسى، ثم بعض خصائصه وخصائص رسالته، ثم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. بعد هذا تنقلنا تأتي سورة النساء تكمل القضية. فما لم يذكر بخصوص قصة عيسى عليه السلام في آل عمران ذكر في النساء. تحفظين سورتين ولا لا؟ ما هو ده الحفظ هيسهل التفسير أول. وما لم يذكر في النساء في خصوص قضية عيسى مذكور في آل عمران، فكأن سورة النساء في هذه المسألة جاءت لتكمل ما ابتدأته سورة آل عمران. سورة آل عمران تكلمت عن غزوة كبرى من غزوات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت سورة النساء ببعض أحكام القتال وصلاة صلاة إيه في سورة النساء؟ خوف، مش كده؟ طيب، يبقى كأن سورة النساء مع سورة آل عمران الناقص هنا أو الذي المختصر هنا مقابله مطلب في السورة السابقة، والمطلب في السورة السابقة مقابله مختصر في السورة اللاحقة. وما لم يذكر في الأولى ذكر في الثانية، وما ذكر في الثانية لم يذكر في الأولى. ولذلك أعجبني كلام واحد من المفسرين لي وبين السورتين لون من الاحتباك. ايه الاحتباك؟ ترابط. ما لم يذكر في الاولى يذكر في الثانيه، وما لم يذكر في الثانيه يذكر في الاولى، وبهما تنجلي الحقيقه ويكتمل المعنى. طيب انت عايز كمان في عندك في سوره النساء في سوره آل عمران كلام عن المنافقين، مش كده ولا ايه؟ انما كلام مختصر. جاءت سورة النساء بالحديث الواضح الكبير عن النفاق والمنافقين وبيان انهم في الدرك الاسفل من النار. سورة آل عمران تكلمت عن قضايا عقدية، تكلمت عن سورة النساء كذلك عن قضايا عقدية لتكمل ما ذكر في سورة آل عمران. بين السورتين آخر سورة سورة آل عمران إيه؟ نداء. نداء بإيه؟ أولا يا أيها الذين آمنوا، ده 1/89. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنادى الله أصفياءه وأولياءه وأحبابه، أعني المؤمنين، وأمرهم بهذه الأوامر الإلهية. فافتتح سورة النساء بنداء عام لكل البشرية. وأيضا إذا كانت السورة السابقة قد ختمت بالأمر بالتقوى، فقد أمر الناس بالتقوى مرتين في الآية الأولى من سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبعدين فخر يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لا أنا يعني الحقيقة ما كنتش قرأت عدد الآيات المحاضرة الماضية صح، قرأتها 37 آية وهي 73 آية. 73 يعني 5/4 في سورة النساء لا يمكن بحال من الأحوال أن نفسرهم، اللهم إلا إذا طلب أن نقرأ الكتاب قراءة عادية فقط، وهذا لا نقبله ولا نفعله. فربما مش هطول في التفسير، ومش هختصر بهذا الاختصار بهذا الشكل، ده الكتاب المقرر، مش هختصر فيه بهذا الشكل، إنما ربما في ثنايا كلامي مع حضراتكم إن شاء الله سنضع سويا بعض القواعد التفسيرية لنتعلم من خلالها إذا ما تناولنا آيات أخرى كيف نفعل فيها وعلى أي منهج نسير في تفسيره. فنحاول بقدر المستطاع إن شاء الله التوسط بين السرعة والإطالة وبين الاختصار الشديد بهذه السورة الصعبة. فأكتفي بهذا القدر في المناسبة، ولعلكم تلحظون معي أن سورة النساء مع سورة آل عمران كأنهما بناء واحد. تقول لي طب ما انت نفس الكلام هتقوله مع آل عمران ومع البقرة. نعم صحيح، وانت لو عملت كده سورة البقرة في لوحة وسورة آل عمران في لوحة وهنظر بين الاثنين هطلع وجوه، مش أوجه، وجوه كثيرة في الربط بين السورتين. وأقول سورة آل عمران جاءت مع سورة البقرة لتمثل لوحة قرآنية واحدة. طب وسورة المائدة مع سورة النساء نفس القضية نفس الوضع، مش ترتيب إلهي؟ هذا ترتيب إلهي لنصل في نهاية المطاف إلى أن كتاب الحق تبارك وتعالى القرآن الكريم وحدة كلية مترابطة متماسكة متناسقة ملتئمة متفقة. كل العبارات قلها، لو زحزحت كلمة من مكانها لاختل المعنى، لو زحزحت آية من مكانها لفسد المعنى، لو غيرت صورة من مكانها لفسد المعنى، إنما بس من باب سماحة القرآن والتساهل، سماحة الإسلام، إنه العلماء اللي ينفع نقرأ في قراءة عادية صورة قبل صورة، أنت هتفقد بس خاصية الترتيب. إنما لما انظر له من ناحية التفسير هيبقى المعنى ملتئم متسق؟ لا. طيب هذا ما يتعلق بالمناسبة بين سورة النساء وسورة آل عمران. بيقولوا سورة النساء مدنية نزلت بعد سورة الممتحنة. الممتحنة والممتحنة والمجادلة والمجادلة كلاهما صواب. العبارة دي يا أخوانا تقرؤوها أرجو أن نحسن فهمها. ليه؟ لأن فضلتك على يقين كامل بأن سورة النساء لم تنزل جملة واحدة وسورة الممتحنة لم تنزل جملة واحدة. أمال العلماء لما يقولوا كده سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة، هي دي نزلت جملة ودي نزلت جملة عشان يبقى الترتيب واضح. محمد دخل المحاضرة بعد أحمد، خلاص الترتيب واضح. إنما ما ينفعش الشيء ذو أجزاء والأجزاء فيه مش مرتبة ولم تنزل جملة واحدة ولم تنزل دفعة واحدة، وأقول سورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة، ما ينفعش. أمال العلماء قالوها بنفهمها إزاي؟ ما أخطأوش لما قالوها، لعلهم قالوها نظروا إما إلى أول هذه وأول هذه، وإما إلى أغلب سورة النساء نزل بعد أغلب سورة الممتحنة. يبقى العبرة بالجل لا بالكل، بالجل بالجيم، بالجل الأكثر لا بالكل. ودي قاعدة قرآنية، العبرة بالأكثر لا بالجميع. لما ربنا يقول مثلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هل القاعدة أي رجل خبيث لازم زوجته خبيثة؟ وأي زوجة خبيثة لابد يبقى زوجة خبيث؟ أبدا. طب الواقع بيقول كلام غير كده، قد نرى طيبا تزوج بخبيثة وقد نرى طيبة تزوجت بخبيث، الواقع يقول كده. أمال إزاي القرآن أطلقها قضية الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات وأبناء الخبيثات والخبيثين والخبيثون للخبيثات؟ فأول سورة للزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نقول له لا، ده باعتبار الأغلب مش الكل، هذا باعتبار الأغلب. الأغلب أن الطيور الأشكال تقع، لما قد تنخرم القاعدة، نعم قد تنخرم القاعدة. فهنا لما يقولوا نزل بعد سورة الممتحنة، ما تقولش طيب يعني سورة النساء قطعة واحدة جت بعد سورة الممتحنة، فلان ولد بعد فلان، فالأسبقية واللاحقية واضحة. إنما إذا كان فلان ده ما جاش حتة واحدة على بعض، قعد خمس ست سنوات ينزل كل سنة، كل فترة ينزل حتة منه، والتاني نفس الوضع، ما أقولش يبقى نظروا إلى أول سورة النساء نزل بعد أول سورة الممتحنة، ده احتمال، أو أن أغلب آيات سورة النساء نزلت بعد أغلب آيات سورة الممتحنة. ما تخلص الاخر المحاضره، وعشان السؤال ما يهربش حضرتك بدي له اشاره بس في ورقه كده اكتبه ان شاء الله، عشان بس الوقت عندي ضيق في غايه الضيق، وانا في التفسير لازم اخد وقت كبير حقيقه. سر التسميه، ايه سر التسميه دي؟ سوره النساء، يا بخت النساء، لكم سوره، لكم سوره في القران باسم النساء، ويظلموا ويقولوا الراجل ولك القرآن ذكوري، والله ستات يطلعوا في الليل ولك القرآن ذكوري، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما فيش صورة رجالة في القرآن، في ده عندي صورتين للنساء في القرآن، النساء الكبرى اللي هي صورة النساء، والنساء صورة صورة الطلاق. إيه صورة النساء؟ إشمعنى سميت بصورة النساء؟ ها؟ أحكام النساء فيه، طب أنا عندي أحكام أخرى فيها. تكريما للمرأة، مش عندي أحكام أخرى، ده سورة النساء مليئة. طيب كان الآلية تسمى سورة المواريث، قضايا المواريث وأحكام المواريث ذكرت في هذه السورة ولم تذكر في القرآن الكريم في أي موضع. يمكن النساء ذكرت أحكامهم في البقرة وفي الأحزاب وفي الطلاق وفي النور إنما طيب ما ذكرش فيه مثلا سورة براءة عيسى عليه السلام، يعني أي اسم غير سورة النساء ليه؟ لماذا لم تسمى؟ لأنه وصف آيات السورة بتتعلق بأحكام النساء تكريما للمرأة. يعني لو جمعت آيات النساء فيها تلاقي كم آية؟ سورة النساء فيها عدد 176. الأحكام الخاصة بالمرأة فيها كام؟ لو حسبتها بالعدد نسبة حسابية يبقى سورة البقرة قال لك نفسها سورة النساء. حلوة، إجابة جميلة والله. طيب كان ربنا يكبر خطرنا ويسمينا صغير. العلماء، احد العلماء الحقيقه، هو عندنا القاعده في التسميه، تسميه سور القران الكريم، القاعده ان القران نزل على وفق طرائق العرب في تسميتها، والعرب تسمي قصائدها واشعارها اما باغرب شيء فيها او باوضح شيء فيها واشهر شيء فيها او باول شيء ذكر فيها او بما تفردت بذكره ولم يذكر في غيره. حاضر. العلماءنا قالوا كان من عادة العرب في تسمية قصائدها وأشعارها أن تسمي القصيدة إما بأعجب وأغرب شيء ذكر فيها، وإما بأشهر وأوضح شيء ذكر فيها، وإما بما تفردت به ولم يذكر في غيرها، وإما بأول جزء في القصيدة. وقد نزل القرآن الكريم على وفق طرائق العرب في كلامه، فنجد القرآن أحيانا يسمى السورة باسم أول حرف قاف والقرآن المجيد، صاد هي سورة صاد اسمها إيه؟ وأول حرف صاد، ياسين والقرآن الحكيم. طيب البقرة ألف لام ميم، البقرة أعجب وأغرب شيء فيه، وقصة عجيبة غريبة لما ناس ربنا يأمرهم على لسان نبيهم أن يذبحوا بقرة ويتلكوا هذا التلكؤ ويناقشوا ويجادلوا ويتملصوا من الحكم حتى ألزمهم الله به إلزاما، وانظروا إلى النتيجة المترتبة عليه. لم تسمى سورة البقرة بسورة القبلة، ولم تسمى بسورة العبادات الحج والصيام، ولم تسمى بأي اسم آخر، وإنما سميت بأعجب وأغرب شيء احتوت آياتها، وهي قصة البقرة. طب سورة النساء أول ما نزل فيها، لا أول ما نزل فيها النساء، لا قالوا إيه؟ قالوا بعض العلماء قال لك انظر، أنا عندي قاعدة قرآنية أو قاعدة إسلامية، الله عز وجل دائما ينصر الجانب الضعيف ويشد من أزره ويقوي من ساعده. الجانب الضعيف، دي نظرة كده عامة للإسلام، متى ألزم الإسلام الأبناء ببر الوالدين وحسن الوصية بهما؟ في حال الكبر، إنما في حال الشباب ما قالش قول وقضى ربك ألا إما يبلغن عندك الكبر، لابد يبقى لها معنى الكبر، يبقى أنا أصبحت في حالة عجز وضعف، فالذي يكبر عجزي ويشد ويقوي من ضعفي ربنا تبارك وتعالى. اليتيم، الفقير والمسكين، المرأة، تجد عناية القرآن دائما بالجانب الضعيف حتى يتمكن من أخذ حقه. تتعجب، هو سنة بوالديه ويقول حملته أمه، طب ما أنت قلت بوالديه يا رب، ما تقول بقى وأبوه راح كان بيطلع الشغل ويجي في الساعة 2 بالليل وبقى قرفان وطفحان الدم وظهره ومش عارف إيه، أبدا. قال حملته أمه على أصل الأب في الغالب لا يتجرأ عليه بمثل ما يتجرأ على الأم، فكان يركز الجرعة على الأم. حتى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة بيقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثلاث مرات، وبعدين يقول له ثم أبوك. أنا عندي الجانب الضعيف له في الإسلام اعتبار قوي شديد. الجانب الضعيف يستحق الإنصاف، وصورة النساء اشتملت على ذكر جوانب ضعيفة متعددة، منها النساء والأقارب والمقتول ظلما خطأ كان أو عمدا، وعيسى بن مريم لما قالوا قتل وصلب، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، مش ده إنصاف؟ فكأن السورة الكريمة المحور الذي تدور حوله دائرة الفلك، نقطة الارتكاز في سورة النساء الإنصاف، تحري الإنصاف. وخير ما يمثل هذا الإنصاف المرأة. المرأة أم وبنت وأخت وعمة وخالة وزوجة وجدة، فكأن كلمة النساء جاية لتعبر عن الإنصاف الذي جاءت هذه السورة به، ويبقى العنوان في البرواز النساء، أي أنصف الجانب الضعيف ولا سيما في المرأة. ده مقارنة بزمن النزول؟ بكل زمن، لأن الاسم مش هيسيب زمن النزول ويتغير دلوقتي. بكل زمن، ويبقى شاهد على عدل وعدالة الإسلام وتسامح وإنصاف القرآن الكريم لهذا الشق الثاني من هذا الجنس البشري. هذا باختصار عن سر تسمية سورة النساء بهذا الاسم. المعنى الإجمالي، ما تكتب السؤال ويسأل لأخوك اللي يكتب السؤال، اكتب السؤال في ورق عشان الكلام الشفوي هيستهلك وقت، الله يخليك. والله بودي، وأنا كنت فرحان لما كانت المحاضرة 4 ساعات متواصلة، فكان الوقت، إنما الوقت ضيق. لا بعدها ارجع لها ان شاء الله، بس امشي في ده شويه. الله يفتح عليك. صحيح، المحتوى الاجمالي للسوره ايه؟ المحتوى الاجمالي للسوره ده اللي حافظ يعرف يقوله من غير ما يقرا بقى. اللي حافظ السوره يقدر ان يستعرض بعقله وهو جالس في مقعده. كل ربع، الربع الاول اتكلم فيه عن الايه؟ عن اليتامى ووصيه القران باليتامى وتشريع حتى ايه النكاح جاء عشان اليتامى. ثم انتقلت السوره لبين احكام المواريث، ثم انتقلت الى بعض القضايا الاخلاقيه التربويه ووضعت العلاج الناجح لها، ثم بينت المحرمات من النساء. وارى أن ذكر القرآن للمحرمات من النساء تكريم للمرأة رقم واحد، وليس لبيان التحريم. التحريم مفهوم، وإن لم يصرح القرآن بالحرمة في كثير من المذكورات. أنا أسأل حضرتك سؤال بقى، تخيل لو أن الإسلام لم يحرم نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة إلى آخر المذكورات، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت إلى آخر الآية. أنا بتخيل مع حضرتك لو أن القرآن ما جابش الآية دي، كم من الناس يستطيع ويقدر أن يتزوج بأمه؟ ما فيش محال في محرم. إنما من من الناس عنده عدم المروءة أو عدم الرجول أو عدم الشهامة أو عدم ويقدم على فعل هذه المسألة؟ طب هو في الجاهلية قبل الإسلام كان بيتزوج أمهاتهم؟ كان واحد كده يطلع يلاقي أمه حلوة يتجوزها؟ ها؟ ويا بخت الحلوة بقى. أمال الإسلام جايبها ليه؟ وأنا في أول مذكورات حرمت عليكم أمهاتكم. أنا أرى والله أعلم أن هذا لون من ألوان التكريم. فأنت أيتها الأم مكانتك في في الإسلام سامية راقية عالية، وسيأتي نص وإن لم يقدم الولد على الزواج بك ابنك على الزواج منك فإن ربك قد حرم هذا صيانة لك وعلاء لقدرك ورفعة لشأنك. وبعدين تجيب الصورة في الربع اللي بعد كده حقوق أصحاب الحقوق، وبعدين تنتقل الصورة إلى أداء الأمر بأداء الأمانة، هتمشي مع الصورة كده ربع ربع ربع ربع، وتدي لكل ربع سطرين اثنين وانت قاعد كده. يبقى ده تفسير إجمالي لمحتوى سورة النساء. ما تيجي بقى عشان الوقت ما يطولش ويتفلت من بين أيدينا، لندخل على سورة النساء مستهلين بأول آية فيها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، ده نداء عام لكل البشر. وبالمناسبة النداء في القرآن بيا أيها الذين من أكثر من نداء بيا أيها الناس مرات ومرات. من جملة عشان بقول لكم إن منهج القرآن إنه في الأعم الأغلب على الأكثر لا على الكل. علماءنا يقولوا من صفات القرآن المكي إيه؟ إن في يا أيها الناس، والقرآن المدني في يا أيها الذين آمنوا. يوم هو بيتكلموا كده يقول لك إلا سورة كذا وإلا سورة كذا. يبقى القرآن المكي فيه يا أيها الناس، يا أيها الناس ما يجيش في القرآن المكي إلا في سورة الحج وإلا في سورة النساء. لا افتتاحية، افتتاح السورة. يا أيها الناس، الأول يا أيها ذا نداء للقريب ولا للبعيد؟ طب والله أقرب إلينا من حبل الوريد. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب ما دام ربنا قريب فلماذا ينادي علينا بيا أيها الذين آمنوا؟ ديادي أداة النداء الموضوعة للبعيد في عرف اللغة. أنا عندنا البعيد ومتوسط البعد والقريب. ما دام ربنا قريب يبقى يكون الأليق بالآية يقول إيه؟ الذين آمنوا. محمد قاعد جنبك، قاعد جنبك لازق فيك. قلت له محمد تيجي نزاوب المحاضرة؟ ما قلتش يا محمد. ده أنت إذا اشتد القرب بتعزف أداة النداء. ما فيش أداة نداء مطلقة. فلماذا جاءت أداة النداء الدالة على البعد في أول هذه الصورة؟ أولا عندي البعد يا أخوانا بعد حسي وبعد معنوي. البعد الحسي أنت فضلتك قاعد هنا ومحمد قاعد هناك عند الحيطة عند الناحية الثانية في المكاتب والكلام ده. فمش ينفعش تقول له محمد، إيه رأيك؟ لازم له يا محمد يا عشان النداء الطويل ده الالف المد الواحد يمد النفس يا فلان يبقى يتمكن من السماع. ده البعد الحسي. انما هب انه ملتصق بك ولكنه منشغل بامر ابعده عنك. هو كتف في كتفك لازق فيه. انما هو عنده قضيه مستغرقه تفكيره ومشغول او تكلمه محمد. مش هنا محمد، مش هنا، مش موجود جسد البحار. يبقى ده في بعد معنوي في بعد حسي. هو قريب حسا بعيد في المعنى. انت ماشي قدامك كده واحد فلان سعاده الوزير ولا معالي الوزير واش تقول لك انا فين وهو فين؟ ما قدامك اهو، ده انت منك ومنه متر، ما هو قدامك قريب. هو انت تقصد هو فين ولا فين؟ مش الناحيه الحسيه، ده انت بتقصد الناحيه المعنويه. ويبقى لما ننزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي ده نوع من ألوان البلاغة. ولذلك قال ربنا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك ذلك البعيد، مع أن الكتاب هو في إيديك أهو في قلبك، مطبوع في يدك مسطور في قلبك. إنما نزل البعد الحسي منزلة البعد المعنوي، أو نزل البعد المعنوي منزلة البعد الحسي. فلما كان الإنسان غالبا في غفلة عن ربه نودي بهذا النداء. في ملحظ آخر، نعم، لا يخليك معايا، سيب التليفون شوية يعني. هيصادر منك عارفين عليك. في ملحظ آخر أنه لا ينادى إلا على الشيء المهم، لا ينادى إلا للشيء المهم. هتنادي يبقى معناها بتلفت النظر إلى أن المذكور بعد النداء أمر مهم. ولذلك قال علماؤنا إن بعد يا أيها الذين آمنوا أمر تكليفي من الله أمرا أو نهيا لصالح الإنسان. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أرعها سمعك الفتح ودانا كويس. ليه يا ابن مسعود؟ قال فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. دايما يجي بعد الأمر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، إلى آخره. يبقى النداء فضلا عن هذا المعنى البلاغي وأن الإنسان منشغل غالبا منشغل عن ربه، فاستحضره الله للخطاب وناداه بأداة النداء الدالة على البعد. أيضا ينادى من أجل الشيء المهم، فبيانا لأهميته يكون النداء هنا. قال يا أيها الناس، طب ليه ما قالش يا أيها الذين آمنوا؟ ده مرة يقول يا أيها الناس، ومرة يقول يا أيها الذين آمنوا، ومرة يقول يا بني آدم، ومرة يقول يا عبادي. ده في النداءات العامة غير الخاصة. الخاصة يقول يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. دي نداء خاصة الإنسان تقول تدخل مع الناس، لأن المراد الألف واللام للجنس يبقى الاستغراق، ولذلك يستثنى منه. فلو أنها للإنسان المفرد ما صح الاستثناء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، إلى آخره. في سورة العصر يقول إيه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ده الإنسان مش مفرد، ده جمع، بمعنى الجمع الاستغراق، ولذلك استثنى منه جمع، فلا يمكن أن يستثني جمع من مفرد. نعم. فهنا النداء ده نداء عام، يا أيها الناس. قالوا لأن المذكور بعد النداء يقتضي هذا النداء بهذا الشمول والعموم. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، وهو لو قال يا أيها الذين آمنوا هم بس المؤمنين المخلوقين من نفس واحدة، يعني المؤمنين مخلوقين من نفس واحدة وباقي الناس مخلوقين من ايه؟ ده يبقى القرآن بيتكلم عن أصل الخلقة، وأصل الخلقة الكل فيها مشترك، الكل مشترك في هذا الأصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لا، ده في القرآن، ده في القرآن. لا ده ده ده البعد عن هنا للغفلة التي تنتابه الإنسان غالبا، مش للتعظيم بقى. فلما كان فنزلت هذه الغفلة منزلة البعد الحسي للتنبيه، للتنبيه أحسن، للتنبيه. وحتى الهاء اللي في النداء يا أيها، هذه للتنبيه. في ايه؟ تدخل فيه الأمم السابقة؟ الأمم السابقة؟ لا، اللاحقة. اللاحقة مش السابقة. اللاحقة بمقتضى السياق، وإن كان المعنى يشملهم. إنما هل أمروا بهذا الخطاب؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا الأمر أمر به من قبلنا بهذا في هذا الموضع؟ لا. ده هو الخلاف، مش في الأمم السابقة في دي. ده الخلاف بين العلماء، وده لو رجعنا كتب التفسير بقى، في بعض كتب التفسير ممكن يخد 10 15 صفحه في كلمه الناس. وهل المراد بهم الموجودون وقت الخطاب وقت نزول الايه، ولا الناس الى يوم القيامه؟ فبعض العلماء يقول لك لا، ده المفروض الكل. فيرد الفريق الاخر يقول لك طيب وكيف يخاطب الله المعدوم؟ انت حضرتك ما كنتش موجود ساعه نزول يا ايها الناس اتقوا ربكم، يبقى كلمه الناس تشملك ازاي؟ تشملك بعد وجودك، لا قبل وجودك. يعني فيها نزاع كبير. خروجا من هذا، ده خلاف علمي ليس وراءه محصله كبيره في في في في المعنى. هو ارسال تشريع. نعم، ارسال تشريع. هو على كل حال نداء يا ايها الناس تكليف لكل من ينطبق عليه الاسم، كان موجودا وقت النزول او سياتي، المهم ينطبق عليه هذا الوصف. نعم. حضرتك بالنسبه لمساله التعظيم، انت قلت النداء قد يكون للبعيد، قد يكون للتعظيم. للتعظيم الشيء بعيدا عن الحسي والمعنوي. السياق يقول هذا. نعم. يا ايها الناس اتقوا ربكم. كلام جميل الامام الزمخشري قالوا في هذا الموضع. اتقوا ربكم، بيقول ده يعني معنى كلامه، بيقول المفروض بعد الامر بالتقوى يجيب لي حيثيه الامر بالتقوى. فهنا ما فيش حيثيه، قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. فقال لا، انت لم تحسن فهم الايه. الذي خلقكم من نفس واحده إثبات لطلاقة القدرة الإلهية، ومن ثبتت له هذه العظمة وهذه القدرة فهو حقيق بأن يتقى، حقيق جدير بأن يتقى. ما قالش واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يجيب الحيثية، تتقي ليه؟ خايف من عقابه أو طبعا في رحمته؟ بتعمل إيه سيدي؟ بتعمل إيه؟ التقوى امر بالتقوى، امر بالاتقاء، معناها معروف، ماخوذه من الفعل وقى، وقايه وتقوى. التقوى اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقايه. التقوى ربكم، احد العلماء طيب الله ثراه يقول التقوى، التقوى معظم الناس فهمها غلط. بعضهم يقول فعل الامر واجتناب النهي، امتثال المامورات واجتناب المحظورات، الا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك، ان تكون لله وجها بلا قفا عند الطاعه كما كنت له عند المعصيه قفا بلا وجه، كما قال سيدنا الامام علي، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. احد الائمه ما بيقبلش هذا الكلام في الجمله، قال له لا لا لا، امال ايه يا امام؟ قال ده التقوى معنى يستشعره القلب، معنى في قلب العبد، المعنى ده هو اللي يزجره عن المعصيه ويدفعه الى الطاعه دفعا. والا فمجرد ابتعاد عن المعصيه والقيام بالطاعه ده عباده. فهل كلمة عبادة تساوي كلمة التقوى؟ طب في تقول عندك آية البقرة بقى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا اعبدوا ربكم ها؟ والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا لعلكم تتقون. فلو فسرت التقوى بالامر والنهي، طب ما هي التقوى العباد، يبقى اعبدوا لعلكم تعبدون. لا، ده يبقى التقوى معنى اجل، هو كانه خلاصه العباد، كانه ثمره العباد. ولذلك العلماء يقولوا ايه؟ غايه الله من الخلق العباده، وغايه الله من العباده التقوى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايا ما كان معناها بقى، عندك اقوال كثيره فيه، ليوحدون، ليعرفون، ليطيعون. طيب يبقى الغايه من الخلق العباده، طب بمعناها الشامل الكامل، مش الركعتين اللي بنصليهم واليومين اللي بنصومهم، لا. طب وغايه العباده، هل العباده في حد ذاتها غايه؟ لا، ده العباده وسيله لتحقيق غايه عليا هي التقوى. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الايه تجد فيها نوع من اللطائف الاعجازيه الجميله. قل اتقوا، يا ايها الناس اتقوا ربكم. فالمتقى هنا الرب، المتقى الرب. اتقوا مش ربكم بالعلم مفعول به، مش كده؟ هو المتقى، انت المتقي وهو سبحانه وتعالى المتقى. اتقوا ربكم. في اخر الايه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ايه واحده فيها امرين بالتقوى، ومع هذا ففيهما او بينهما مغايره. دي اتقوا ربكم، وفي الاخر واتقوا الله. طب ما عكسش ليه؟ ما جابش الاثنين زي بعض، قال اتقوا ربكم واتقوا ربكم، او اتقوا الله واتقوا الله. طيب ما جابش زي بعض، ما عكسش ليه وجاي الاول يا ايها الناس اتقوا رب، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده، وبعدين يقول واتقوا ربكم الذي تساءلون به والارحام. شوف عظمه القران. اتقوا ربكم، الرب هو الله والله هو الرب. انما حديث القران عن الربوبيه لفت للنظر على معنى اخر، هو معنى التلبيه والاحسان والتفضل والانعام والعنايه والرعايه، على معنى التعهد. فالله رب الكل، ولذلك يقولوا في اول سوره الفتح الحمد لله رب العالمين، ولا اله العالمين رب. كان الجمله الاولى اتت بدليل المطلوب، المطلوب الحمد، دليله ايه؟ لانه رب. تخيل جواب بيسموه علماء التفسير جملة خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى. الحمد لله لفظها خبر، معناها إنشاء. يعني إنشاء معناها أمر، أي احمد الله. لو قال احمد الله وسكت، السؤال الطبيعي يقول لك ليه؟ فتيجي باقي الآية الجملة الأخرى، لأنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، دليل استحقاق الله للحمد انه رب العالمين، رب الكل، مرب الكل، اوجد الكل من عدم وامد الكل من عدم، فهو رب الكل. يبقى قضيه لفظ الرب لما يجي لك في اي ايه، ما في اي صوره، اوعى تفتكر ان الرب شيء والله شيء اخر. لا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله هو الرب والرب هو الله. إنما لما يؤثر التعبير بلفظ الربوبية، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت حضرتك عندك ولد، والواد بيروح مع مامته المدرسة، مامته أستاذة مدرسة، والواد معاها في الفصل. الواد احمد الصغير الذي كده يقول لها يما ولا يا ماما ولا يا ابله ولا يا مس، لا افتح الله، ماما في البيت. يبقى المقام هنا في المدرسة ما ينفعوش ماما، وهي لو تربوية ناجحة لو قال لها يا ماما تعاقبه، وفي البيت ما ينفعش يقول لها يا أبلة لو سمحت بدي أكل غيريني، ما ينفعش. يبقى هيخاطب على وفق مقتضى المقام. المقام في المدرسة محتاج لمقام تعليم، يبقى أستاذة معلمة. المقام في البيت مقام تربية، مقام أمومة، مش يقول لها لو سمحت يا أستاذة. واضح المثال؟ ولله المثل الأعلى. يبقى كأن القرآن لما يأتي بلفظ الربوبية هو يريد أن يلفت نظر المخاطب إلى معنى في هذا اللفظ، معنى التربية، المعنى التعهد والإحسان والإنعام والرعاية، معنى التفضل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، مش معنى جاب ربكم في الأول، ما قالش الله ليه، قال لك لأن اللي جاي بعد الربوبية من مقتضيات الربوبية. من مقتضيات الربوبية مش من مقتضيات الألوهية. الألوهية تكليف، والربوبية تربية. يبقى نقول اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلق، ولا خالق في الحقيقة إلا الله. إيه معنى الخلق؟ الإيجاد من عدم على غير مثال سابق. في فرق بينه وبين الجعل، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قالوا نعم. خلي بالكم أن القرآن أحيانا يستخدم كلمة الجعل بمعنى الخلق، وأحيانا يستخدم كلمة الجعل لشيء موجود تحول من شيء آخر. يبقى سيارة، جعلت العجين خبزا، جعلت الخشب مكتبا. يبقى الذي خلقكم، الخلق، ولذلك الخلق لله حقيقة، والخلق إذا وصف به غير الله مجاز. المربوع فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى في خالق غير الله لا دخلك اعتباري، مش حقيقة. فيبقى فيها شيء من التسامح. هيقول لك وفلان خلق حتة عمارة، أنا خلقت الفكرة دي، أنت مش خلقت، أنت أوجدت. إنما لا بأس بها، ما هو معترف إن الله هو الخالق. يبقى إذن في العقيدة بقى الخالق الحقيقي، لا خالق في الحقيقة لكل شيء إلا الله، فهو الخالق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الخطاب يعم الموجودين ومن سيأتي بعدهم ممن كان على مثل حالهم إلى يوم القيامة. وإلا ما ينفعش واحد يجي يقول لي يا ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى كان بيخاطب الصحابة. لكن ممكن تلاقي في بعض كتب التفسير في بعض، وعشان كده ربما لو حد سألني يقول لي ايه افضل تفسير، ما فيش حاجه افضل تفسير، تفاسير يكمل بعضها بعض. بعض التفاسير يقول المراد بالناس هنا اهل مكه فقط. يرد عليه العلماء المحققون يقول لك لماذا خصصت اهل مكه بالخطاب بدون مخصص؟ ايه وجه التخصيص؟ دليل التخصيص ايه؟ جبت منين التخصيص ده؟ يا ايها الناس اهل مكه منين؟ يبقى الخطاب للموجودين، لكل الخلق، ولمن سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ايه المراد بالنفس الواحده؟ ابونا ادم عليه السلام. اشمعنى ادم الوحيد اللي الناس بتقوله مش عليه السلام؟ يعني قالوا اسم اي نبي من الانبياء عليه السلام من الله الا ابونا ادم. ما تقولوا ادم عليه السلام. ولا انه هو ابو البشريه ويتحمل هذا العقوق منا. يبقى المراد بالنفس الواحده نفس ابينا ادم عليه السلام. طب نفس ادم، وادم مذكر ولا مؤنث؟ نفس واحده. شو المفروض من نفس واحد؟ يبقى واحده صفه للنفس، مش كده؟ واحده صفه للنفس، من نفس واحده هي المراد بها نفس ابينا ادم عليه السلام. وخلق منها زوجها. ونقف وقف الحقيقه، ومش عارف الدنيا ما تتقدم، والعلماء يكتروا والجهل يكتر، وتسمع من هنا وهناك واحد يقول لك ده حواء اتفقت مع الشيطان على ادم وخلته كان من الشجر. لا حول ولا قوه الا بالله. صريح القران يقول فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما. مش هي اللي خلته يهرب من الشجر؟ وعلى كل حال حواء اللي طلع على حواء كده. ما تيجي شوف حواء الام عليها السلام من الله. دخلها في الايه دي ايه؟ والايه دي برضه محل نزاع وخلاف كبير بين العلماء. قال وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. منها من للتبعيض، والهاء للنفس، من هذه النفس خلق منها يعني بعضها زوجها. يؤيد هذا المعنى ويعضده حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحاح أن الله عز وجل خلق آدم، خلق حواء من ضلع آدم. الحديث أوله بيقول إيه بقى؟ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فعاشرهن على اعوجاجهن. ده رأي، وده رأي جمهور العلماء الحقيقة. ده رأي جمهور العلماء إن حواء خلقت من ضلع آدم، أخذوا بظاهر الآية وبظاهر الحديث. قالوا ليه حواء ما خلقتش من رجل ادم بقى؟ اشمعنى جاي من ضلع يا حبيبي؟ شوف ما شاء الله. احسنت، ايوه كده صح. قال خلقت، لم تخلق من رجليه حتى لا يطأها بقدمه، ولم تخلق من راسه حتى لا تعلوه فتسيطر عليه وتركبه، وإنما خلقت من ضلعه الأيسر لتكون قريبة من قلبه فيميل إليها وتميل إليه. ده الرأي الأول، ده رأي جمهور العلماء. في رأي ثاني؟ نعم في رأي ثاني، والذي تزعمه أبو مسلم الأصفهاني وغيره. قال إيه؟ قال لا، أنتوا فهمتوا منها من قال لك إنها من الضلع؟ وهل آدم ينكح نفسه ينكح بعضه؟ ما تبقى حواء من ضلع آدم جزء منه، وهل يتزوج جزءه؟ طبعا كلام فلسفي هيرد عليه. أمال أنت عايز إيه يا إمام؟ قال لا، منها يعني من جنسها، من جنس المادة التي خلقت منها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله كده. قال لأن تكرير الفعل خلق، خلقكم من نفس واحدة وخلق، كان المؤمن الممكن يقول ومنها زوجها. انما هو خلق يبقى خلق جديد. ايه المال يبقى خلق جديد؟ هو من ضلع ادم، من ضلعه، ومن ضلعه جزء منه ليأنس بها وتأنس به فتتحقق الألفة ولا يتولد التنافر بينهم. الرأي الراجح ايه في الرأيين دول؟ الأول عشان رأي جمهور العلماء، يعني أكثر العلماء اختار الرأي الأول، إن حواء عليه السلام من ضلع آدم الأيسر عليه السلام من الله. وقالوا كمان لأنه قال من نفس واحدة، ولو أن الله خلق البشرية، خلق حواء من جنس آدم خلق مستقل، يبقى البشر أولادهم من نفسين مش من نفس واحد. أن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وجاب كلمة واحدة من كلمة نفس، ما هيش نفوس. الممكن يتبادر إلى ذهن المخاطب أو المستمع أن النفس اسم جنس؟ لا، قال من نفس واحدة. فلو أن حواء خلقت من جنس آدم خلق مستقل، يبقى البشر أولادهم مخلوقين من نفسين وليس من نفس واحدة. فيرد الإمام أبو مسلم يقول لا، طب مش ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم مش من نفسك، يعني جزء منك، والذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، يبقى من نفس الجنس. رد عليه بأن كل موضع خاص أو كل لفظ خاص بموضعه. فالنفس إذا أريد بها هناك الجنس لا يلزم أن يراد بها هنا الجنس. يبقى الرأي الراجح أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. طيب، يعني نستطيع ان احنا نجزم المساله في كل واحد؟ العلم ما يعرفش كده، العلم ما يعرفش. لما استعرض لابد اذكر رايين واشير الى الرايين حتى لا يتوهم المستمع ان في المساله قولا واحدا. المساله فيها رايين، والراي الراجح الاول وان حواء خلقت من ضلع ادم. لا، الاعوجاج لأداء المهمة. الاعوجاج المشار إليه في الحديث لأداء المهمة، ليس اعوجاجا حسيا وليس اعوجاجا في الطبع بالمعنى المشين، وإنما اعوجاج عن يعني تختلف عن طبيعة آدم. يعني لما تقول مثلا اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، الحنف معناه إيه؟ حنف أحنف، معناه إيه؟ الإعوجاج عن الباطل. ده هنا في الآية عن الباطل، إعوج عن الباطل فاعتدل. يبقى العوج المراد في الحديث ليس مذمة ولا منقصة ولا تعييبا للمرأة، فالمرأة خلقت من عين عنصر الرجل، وهذا أسمى ألوان التكريم للمرأة، ليس من عنصرين مختلفين، وإلا لتميز الرجل عن المرأة. ولذلك الرجل لما يعاتب في مسألة التكبر قل يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع وفي الأقذال مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها ساهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أكسر فإنك مأكول ومشروب. هنا الأصل كله من الناس من جهة التمثال إيه؟ أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به، يبقى مش آدم بقى من ذهب ولا من عاج ولا من معدن كذا، والمرأة جاي من كرتون ولا من خشب ولا من، العنصر واحد. فمواجه الأفضلية، مواجه التميز، التميز لاعتبارات أخرى. إذا يسر الله تبارك وتعالى ومضينا في التفسير ووصلنا إلى الآيات التي تتحدث عن المرأة في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، هنوضح المسألة بشيء أكثر من هذا إن شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما بلاش الأسئلة الشافة بقى، عشان نفسينا بأدلة عقلية وبعض الأدلة القرآنية التي لها تأويل آخر. مردود نعم. أنا ما بستعرضش الأقوال في نهاية المطاف. قول الجمهور أرجح وأوضح أدلة وأكثر في النصوص التي استخدموها في هذا الموضوع. لا، لأنه خلق مستقل، خلق آدم وخلق مستقل، خلق حواء خلق مستقل، فما يعطفش يعطف ليه على الخلق الأول؟ هو إنشاء نفس جديدة من نفس موجود. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث فرق ونشر، بث منهما، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. أولا قدم الرجال على النساء، ثانيا وصف الرجال بالكثرة ولم يصف النساء. كيف المخرج؟ قالوا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. أمر الرجال مبني على الشهرة، مش الشهرة بالمعنى بتاعنا، على الخروج والظهور والرؤية. وأمر المرأة في الغالب مبني على الستر. فالقرآن دائما يكني على المرأة، لا يذكرها بالاسم الصريح إلا في الموطن الخاص بها، لا إهمالا لها وإنما سترا وتكريما وتقديرا. ثانيا، أصل الحياة منوط بعنق الرجل في أعناق الرجال، والمرأة إن خرجت فإنما تخرج على سبيل المساعدة وليس الأصل. فالأصل في إدارة عجلة الحياة على الرجل، فلا يخرجنكما من الجنة أناط الشقاء بالرجل، لأنه هو الذي يقود حركة الحياة وعجلة الحياة. طيب لماذا قدم رجال في الرجال على النساء وبث منهما رجالا كثيرا؟ نظرا الى الاصل، هي حواء خلقت الاول ولا الرجل الاول؟ ادم الاول عليه السلام. فهذا يراعى فيه الاصل، ومش في كل التقديم فيه التفضيل. خلي بال حضراتكم ان السياق، وانا دايما بركز الحقيقه على مساله السياق، لأن في سياق يقول التقديم للتفضيل، وفي سياق يقول التقديم مش للتفضيل. ولما ربنا يقول في أول سورة التغابن: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكافر للتفضيل؟ ده للأكثرية، احنا في مكان موازنة في العدد. يبقى التقديم مش في كل موضع للتفضيل، يبقى خد التقدير. وفي كل يعني بتقول مثلا ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قدم الجن على الانس والانس على الجن. طيب كل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قدم الانس على الجن. في الذاريات قدم الجن على الانس، في سوره اخرى يقدم الانس على الجن. ايه الحكايه يا رب؟ بترسينا على وضع، يا الجن الاول وبعدهم الانس، يا الانس وبعدهم الجن. لا انت مش فاهم. اذا السياق احسنت، اذا نظرت الى اصل الخلق فالجن قبل الانس، فحينما يقدم الجن على الانس يراعى في ترتيب الوجود، وحين يقدم الانس على الجن يراعى في ترتيب التكليف بالقران. هو القران نزل اولا للانس، ورسول القران من الانس، نعم مرسل للثقلين، انما في البدايه للبشر قبل الايه؟ قبل الجن. فيبقى في كل موضع ما يتلائم معه. ما خدش القران كده كله يعني، في بتقرا في الايه بتاع سوره الانعام، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعده ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. من املاق، الاملاق موجود بالفعل والفقر موجود، مش لاقيين نتعشى. فيبقى الفقر موجود، يبقى يقدم العطاء والرزق للمخاطر اولا، نحن نرزقكم الاول. في سوره الاسراء ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ما فيش املاق. انت النهارده مبسوط، انا خايف، خايف بعد مش عارف كده يبقى ايه اللي يحصل. فالاملاق مش موجود. الحاله اللي فيها انت الان في حال يسر. فقال نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. فيبقى اذا بيقدم ويأخر، مش كده مساله عشوائيه. واحنا لما نقرا مثل هذا الموضع او امثال هذا الموضع في القران، ما نتعجلش وننظر نظرة يعني خاطئة، نقول لا ازاي يا دي صح يا دي صح، لا دي صح ودي صح، والخلل عندي انا في عقلي مش عارف استوعب. فقد وضع الله عز وجل كل كلمة، مش هقول بقى كل آية، كل كلمة في موضعها الذي يتواءم ويتلائم ويرتبط غاية الارتباط مع السياق. طيب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. طب ما قالش عدينا دي عشان استاذ ما يزعلوش، وعدينا الثاني عشان برضه ما يزعلوش. اشمعنى بقى قال في رجالا كثيرا ونساء؟ هو رجال اكثر من الستات؟ قال لا. طب مين قال لك اكثر من الستات؟ ها؟ قد يكون وقد يكون بتتفاوت، مسألة ما لهاش ضابط قوي. إنما قال كثيرا، مش عندك أسلوب الاكتفاء؟ ها؟ اكتفى بأحدهما عن الآخر لدلالة الأول عليه. لما يقول مثلا سرابيل تقيكم الحر، ما قالش البرد، والتقدير أيوة البرد. فيقول بقى في الآية بتاعت سرابيل تقيكم الحر، طب ما قالش سرابيل تقيكم البرد ليه؟ ونقول ايوه الحر. قال لانه راعى طبيعه المكان اللي نزل فيه الايات، هي الغالب على الجزيره العربيه الحر ولا البرد؟ يبقى راعى الطبيعه الحاليه الموجوده. ويبقى الاكتفاء ذكر هنا اللفظ الذي يحتمل اللفظ الاخر، والتقدير ايوه البرد. وهنا رجالا كثيرا ونساء اي كثيرات. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أمر مرة أخرى تقول لي استنى، يعني هي قصة أمر بالتقوى مش كفاية مرة؟ في آية واحدة جايب لي أمرين بالتقوى؟ قال لك لا، الأمر الأول له دلالته وله معناه، الأمر الثاني لما يترتب عليه. من أوجد من عدم وأمد من عدم جدير بأن يتقى ولا لا يتقى؟ وبعدين الصورة ثرية بالأحكام، هات لي بقى صورة في القرآن كله زي سورة النساء أول آية فيها أمرين بالتقوى، لأن سورة النساء مليئة بالأحكام. ده يجيب لك تشريعات، تشريعات فردية ذاتية، تشريعات أسرية بين الرجل والمرأة، تشريعات أسرية بين الأسرة بكاملها، تشريعات دولية، تشريعات جنائية، تشريعات اقتصادية مالية، مليئة بالأحكام والقضايا. فلازم يعمل عملية زي بتوع علماء النفس كده والتربية، لما يقول لك عملية التهيئة الذهنية، التهيئة العقلية، يهيئ هذا العقل الذي يستقبل هذه الصورة بما اشتمل عليه من أحكام. ده انت تاخد جرعة أحكام في أول سورة عن اليتامى، وانظر إلى عظمة القرآن وتألق القرآن وهو يدافع عن اليتامى ويصون حقوقه. فكل هذه الأحكام قبل ما يدخل على المواريث والحقوق والقرش بيطلع كده بطلع الروح من صاحبه، وده اللي هيطلع الرب مش العبد، وهو اللي يقول ده الربع وده التمن وده النص وده السدس ومحدش يعدل عليه. انتقلت الملكية من صاحبها إلى يد مالك الملك، وملك الملوك هو الذي يقسم. فلازم تجي الأمرين بالتقوى، والتاني قالوا اتقوا الله عشان التشريع بهيئك للتشريع، التاني عشان الخلق قال اتقوا ربكم، الأمر التاني عشان التشريع واتقوا الله الذي تساءلون. فيها أكثر من قراءة، هي أصلها تتساءلون، حذفت إحدى التاءين تخفيفا مش كده، أو أدغمت في السين تساءلون. واتقوا الله الذي، هي الآية بتقول إيه بقى؟ اقرأ الآية كده، اتقوا الله إيه؟ تساءلون به. سيدنا الإمام حمزة أحد القراء السبعة المشهورين قرأ تساءلون به والأرحام، مش كده؟ قالها بالجر، ذكرنا بقراءة احنا بالنص، تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بعض العلماء نظر نظرة قاصرة إلى القاعدة اللغوية، وجه يطبق القاعدة اللغوية على قراءة سيدنا الإمام حمزة، فالقراءة خاطئة. وقد غاب عن عقله أن القرآن يرجع إليه ولا يرجع إلى غيره، وقد غاب عن عقله أن القرآن حاكم على القواعد ولا تحكم عليه قاعدة. ده هو اللي بيشرع القواعد، ده منه تؤخذ وتستقى القواعد. يقبلون هذا مثل هذا في الشعر الجاهلي وفي غيره، ويرفضونه في القراءات. اوعى تتهم الأئمة اللي رفضوا القراءة، هم أخطأوا الطريق، إنهم عندهم مبرراتهم، كلامهم صح لا كلامهم غلط، القراءة ثابتة. وزي ما بقول حضراتكم عندي إخواننا في الآخر كده بعمل إيه؟ حد أعلى، ومعلش إخواني ومني ده أنا هخلص مش هطول النهاردة شوية عشان أسيبكم تصلوا، عندي اعتبارات أخرى الحقيقة. أظن حد من السادة الأفاضل قال لي إن في ناس صايمة، فأنا مش صايم، فأنا أعملها مع عصام ولا بلاها شكيل؟ أقعد الساعة 7؟ ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. إنما أنا عندي بس بدي حضراتكم تنتبهوا لي المسألة دي. اللي بيحزن ان بعض الناس بيعتبر ما دام هو بيعرف يفهم وبيعرف يقرا كده ويستوعب يبقى هو رايه هو اللي اليه المرجع واليه المصير. انا بقول ان عندي مستوى، انا مؤمن بان هذا كلام الله، نعم. طيب هذا يقين؟ نعم، لا يقبل الشك. اذا وصلت الى سر من اسراره فاحمد الله، لم اصل انا مؤمن بهذا الامر. والارحام مجرور، ليه تبقى مجرور؟ هما بيسألوا بالأرحام زي الإمام حمزة يقول، والقاعدة بتقول إن مش عارف إيه ما يعطفش على ضمير لأن الحرف بمثابة كذا جزء من الكلمة، قضية نحوية مش عايز أخش معاكم فيها بالتفصيل. باع الكسر والكسر، ها؟ باع الكسر والكسر، يعني باع الكسر. نعم نعم نعم، لا ده في قضية العطف كمان، واتقوا الله الذي تسألنا به والأرحام. قالوا ان الاسم الظاهر ما يعطفش على ضمير مجرور ومتصل بحرف الجر، لابد من اعاده الجر مره اخرى، اي به وبالارحام، فما يحذفش المجرور في الاسم الظاهر لانك عطفت على جزء كلمه، على بعض كلمه، كلام يرد عليه. وده فيها خلاف بين البصريين والكوفيين. فانا قراءه حمزه قراءه صحيحه. طيب انا مش مستوعب التخريج بتاعها، المعنى على ضوء القراءه دي يبقى ايه؟ مش مستوعب، يبقى انا ما منكرش القراءه، المفروض كده ما دام القراءه ثابته وانا عجزت عن الوصول الى حسن تخريجها وتوجيهها، فانا مؤمن بها، لا اشك ولا اشكك ولا اقدح في اي قراءه قرانيه ثابته متواتره عن حضره المعصوم صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ايه الارحام؟ بيسالوا بالارحام. جرت عاده العرب اسالك الله اناشدك الله والرحم. هو سيدنا موسى لما سيدنا هارون جه وجاءه قال يا ابن أم لا تأخذ بالحد ولا برأسك، مش كده ولا إيه؟ ما قالش يا ابن أبويا، حد يطلع يقول أخوه من أم؟ لا، ما دي تبقى فزلاية، إجابة فزلاية، لا مش أخوه من أم. أمال قال يا ابن أم لا تأخذ بالحد، قال له ده استعطاف، بيحرك فيه العاطفة، فالعرب بتحرك العاطفة، اسأل هكذا، والقرآن نزل على وفق طرائق العرب. حاضر. تساءلون به والأرحام. مش عارف أنا أخذ لكم الجملة الأخيرة، إن الله كان عليكم رقيبا. أرجئها إن شاء الله للحضرة القادمة إذا كان في عمر بقية، وأسأل الله أن ينفعنا بما قلنا. والأرحام في قراءة غير صحيحة، والأرحام على اعتبار انها مستأنفة، كلام جديد. لأنها مصدر من مصادر الدافع للتقوى. انتظر يا أخي، انتظر لحظة. دقيقة واحدة، آخذ سؤال أخوانا بس. دقيقة واحدة يا أخوانا اللي كانوا لهم أسئلة قلت اكتبوها في ورقة. طيب جعلناه وما نفعتش. هو كان فسرها بهذا التفسير، يعني قال المعنى اجعلوا هي الايه بتقول الطيبات للطيبين، قاعده مكرره. هو الامام الشعراوي قال انها بمثابه تكليف المؤمن ان يجعلوا الطيبات للطيبين، كقول حتى ومن دخله كان امنا يجعلوا الطيبات. طيب والواقع يشهد بايه؟ الواقع اللي بس تفسير الشعراوي. احسنت. اتفضل. ربنا يبارك فيك، الله يحفظك، نسأل الله القبول. الله اكبر. الاحكام بقى اللي موجوده في سورة النساء ده باب المواريث اللي ذاته، هل هناخد نسائي فيه؟ ولا يعني استاذ الفاضل ما تسبقش الاحداث، ان شاء الله لما نصل الى ايات المواريث سنمر عليها مره الكرام، لان ده علم مستقل بذاته، ولو اردنا الاستقصاء والاستيعاب لاحتاجنا الى عام دراسي كامل. لو هندرس دراسه فقهيه، دراسه احكاميه، هناخد حقيقه نطول. لا هنمر عليها يعني بالقدر اللي يحقق المعنى ان شاء الله. الانس، حضرتك قلت الانس مكلفين قبل الجن؟ الانس مكلفين قبل، لا الرساء المخاطب في ايه؟ الانس قبل الجن. في ايه بتقول جمع الشرف. ها؟ الجن والانس الم ياتكم رسل منهم عليكم؟ الرسل بمعنى ايه؟ ما فيش رسول من الجن. ربنا ما جابش رسول جني وقال له روح للجن، يبقى بشر روح للبشر وجن روح للجن. لا رسل، ما هيبقى للسياق. حلو كلام جميل. في سوره الانعام هتلاقي السياق يقتضي كده. لازم حضرتك تبص للسياق والسباق واللحاق. هتجد اللفظ المقدم السياق يستدعيه. فما اسحبش هذا الاستدعاء لكل المواضع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والله أعلم. الله يحفظك. الطيبين.